الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن صحة حديث من قرأ الثلاث آيات الأخيرة من سورة الحشر في النهار صلى الله عليه سبعين ألف ملك حتى يمسي، وإذا مات مات شهيدا، ومن قرأها في المساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وإذا مات مات شهيدا. الجواب: الحمد لله، لا أعلم لهذا الحديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نقل شيء من ذلك ولكنه نقل ضعيف لا يصح، بل حكم عليه بعض أهل العلم بأنه من جملة الموضوعات، والله أعلم.